الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأدب، باب في شكر المعروف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، الإمام الحافظ أبو عمرو الأزدي، أبو عمرو الأزدي قال ابن معين ثقة مأمون، وهذا أعلى درجات التوثيق، بل لا الأعجب منه أن أبا حاتم قال ثقة صدوق، وهذا هذا فيه ما فيه من ايش؟ من علو التوثيق. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. الربيع بن مسلم الإمام الثقة أبو بكر القرشي، وثقة أبو حاتم وغيره. عن محمد بن زياد. محمد بن زياد القرشي الجمح البصري، وهو أيضا من الثقات، وثقه أحمد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري. موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأتباع، رواه الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد بن زيد، حماد بن زيد عن ثابت البناني. نعم، حماد بن سلمة. حماد بن سلمة وهو أثبت الناس في ثابت البناني، وهو كان كبير القدر نبيل، وكان شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا: من تكلم في ابن ابي في حماد بن ابي سلمه فاتهمه على الدين. قال: عن ثابت. عن ثابت وثابت البناني، وهو من اثبت الناس في انس. عن انس رضي الله عنه. وانس رضي الله عنه وارضاه فضله، لا صحابي لما انت تاكل هذا؟ اخشى عليك. طيب يبقى لي انا اتردى عنه، وهذا ادب معه هو، اليس حقا له؟ اليس حقا له؟ وقال ما خيبة العرب الآن في لغتهم والرسائل أيضا، المشكلة في هذا. أنس رضي الله عنه من السبع المكثرين، بل هو من أعظم السبع المكثرين، أو من أطول السبع المكثرين حياة، ومن أغناء ومن أعظمهم غنى وبركة، لأن السلام دعا له بالبركة في المال والأهل والولد. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان من خيرة الأنصار. أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد بن مصربل الثقة الثابت الأمير، رواه الجماعة، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: ليست رقية العقرب، هو اسم. قال: حدثنا بشر بن المفضل الإمام الحافظ أبو إسماعيل الرقاشي، قال ابن معين ثقة، قال أبو داود: ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ، إلا بشر. وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم ثقة. ده الصف هذا يعني ينهي المسألة. قال: حدثنا عمارة بن غدية. نعم، عمارة قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، قال حدثنا، وابن حزم ضعفه ولم يوصف في ذلك، كما أنكر علي الحافظ حجر بتضعيفه له. نعم. قال: حدثني رجل من قومي. هذا جهالة الرجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. رضي الله عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله صحابي بن صحابي، فيما فيه من الفضل، والذي قال له سلم: بعني جملك بعنيه ولو بأقية. قال: لا ناضح لنا إلا هو. قال: بعنيه. ثم قال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. وهذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد مساعدته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به فليجز إيش؟ نعم، فليجز، لكن هو سكون اللام أولى، فليجز به يعني يجازي عليه. فليجز به فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن شرحبيل عن جابر رضي الله عنه. قال أبو داود: وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي، كأنهم كرهوا فلم يسموه. على المسمى يعني. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح. بن سعيد قال أبو زرع صدوق، قال النسائي ثقة، قال ابن أبي حاتم: هو كثير الخطأ محله الصدق. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، ومن الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. عن الأعمش. سليمان بن مهران، وهو من أساطير المحدثين. إذا قال أخبرنا حدثنا أنبانا عض عليه من نوايا. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع. أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكافي الواسطي. قال أبو حاتم أبو الزبير أحب إليه منه، وهذا فيه شيء من الكلام عليه يعني. والحق بأن قال أتريدون أبو زرع على ما سئل عنه وألح عليه، قال أتريدون أقول ثقة؟ ثقة الثقة سفيان وشعبة. هذا أنا ممكن أسأل الجميع، هل هذا تضعيف أو غير تضعيف أم ماذا؟ قال تريدون أن أقول ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة. ممسدد قال ربما يعني دونه في التوثيق. ممتازة أستاذ، ممتازة ممتازة. صحيح أن المسألة تضعيفة، ليس تضعيفا، هذه المسألة مسألة فقط. نعم ممتاز، هذه ليست تضعيفا، هذا راجع صحيح. طيب تفضل. نعم، وأيضا شوف سعيد وممسدد وسكينة الثلاثة أتوا بها إجابات صحيحة الحمد لله. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فعن جابر أبو سفيان نافع طلحة بن نافع روايته عن جابر صحيفة كما قال ابن عيينة، وهذه طبعا لا يأخذ بها لا الشافعي ولا يحيى بن سعيد القطان، والصحيح راجح أنه لا شيء فيها. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. جزاك الله خير. هنا هذا الباب باب شكر المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر عبادة من أجل العبادات، وهي محبوبة إلى الله جل في علاه، وقد قال علي بن أبي طالب الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالشكر من أجل العبادات، والله تعالى يحب ذلك من عباده. قال الله جل في علاه مادحا عباده الأصفياء الأنبياء أنهم من الشاكرين، قال الله جل في علاه عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال إبراهيم شاكرا لأنعمه، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل حتى تورمت القدم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أنت قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر من أجل العبادات، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ويدي والضمير المحجبة. وأيضا الشكر والحمد بينهما توافق افتراق واتفاق وافتراق. فالشكر أعم من جهة وأخص من جهة، والحمد أعم من جهة وأخص من جهة. فالحمد هو الثناء الحسن على على على على جميل الذات والصفات، ويكون باللسان وبالقلب. وأما الشكر فهو الحمد، الشكر أو الحمد الثناء الحسن على نعائم الله جل في علاه، الثناء الحسن على أفعال الله جل في علاه. فكان خاص من هذا الوجه، وهو يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا فيه توجيهان وجهه الخطابي وغيره. المعنى أنه خبر أن من لم يشكر الناس وكان جاحدا وعنده كفران النعمة وكفران فعل الناس لا يمكن أن يكون شاكرا لله جل في علاه، لأنه قد تأصل فيه هذه أو تأصلت فيه هذه الخصال التي فيها ما فيها من يعني الخسة، فأنه يجحد النعائم ولا يظهرها ولا يشكرها ولا يذكرها. فإن كان لا يشكر نعائم الله جل في علاه فلن يشكر إن كان لا يشكر العباد في المحاسن أو الإحسان إليه الملموس فلا يكون شاكرا لله جل في علاه. والعجيب أنك ترى كثير ممن يحسن إليهم والله جل في علاه يعني يصدر لهم من يحسن إليهم فيسيئون بعد ذلك، يستخدمون هذا الإحسان بسوء أدب. يعني يكون المرء جاءك يعني يشتكي لك حاله ويثبت فقره وحاجته وفاقته لأمر معين فترفق به وتحسن إليه وتدل على اعتدال حاله فيذهب يكذب عليك بهتانا وزورا، وطبعا يعني سيعضد الخسيس مثله. هذا خسيس، خسيس النفس، وخسيس النفس لا يمكن أن يكون شاكرا. خسيس النفس عندما يظهر لك عواره ويظهر لك فقره وفاقته والحاح في حاجته وأنت ترشده برفق وأيضا بديانة، وتريد أن يكون قد سد خلته لأنه أبكاك فيما قال على عواره، بعد ذلك خسيس يحركه أو يكون هو خسيس نفسه، فخسيس يحركه فيجحد هذه النعائم. والخسة ليست في جحد النعائم فقط، يعني يجحد النعائم ثم يقلبها بعد ذلك على أنها ليست نعائم، على أنها من المسالب. فهذه هذا لا يمكن أن يكون شكورا، ولا يمكن أن يكون قد قدم عنادة عبادة لربي جل في علاه الشكر. فيدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ إلى أين سيذهب؟ ما أقربه وما يريد لا يمكن أن يصل، لا يوصله الله جل في علاه. ثم بعد ذلك الله بعد ما يكبته يظهر عواره جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فالحق أن التوجيه الأول إن كان المرء جاحدا لفعل الأخيار وإحسان من يحسن إليه، فإن كان يعني هكذا يجحد بأفعال الخير الأهل الخير، فلا يمكن أن تلده شاكرا لله جل في علاه، لا يمكن أن تلده شاكرا لله جل في علاه. والأمر الثاني هو التوجيه الثاني، وهو أقرب من هذا، أنه قال بأن الله لا يقبل شكر العبد له إن لم يشكر عباده، لأن الحق بأن المسبب مرتبط بالسبب، وإغفال السبب فيه دلالة على النقص في إيمان العبد. فكأن الله لا يقبل إيمان، لا يقبل شكر العبد إن جحد بشكر السبب، إن جحد بشكر السبب. والحق أن هذه المسألة لها وجهان، يعني قد يكون التوجيه هذا قويا جدا في باب، وقد يضعف في باب آخر، فما البابان؟ مرة ثانية، قلنا التوجيه الأول إن كان جاحدا بخير أهل الخير وبإحسان أهل الإحسان ولا يشكر لهم أفعالهم الطيبة النبيلة له، ويقابل ذلك بالجحود والنكران، بل بدلا من أن يجعلها يعني من النعائم يجعلها نقمة لا نعمة، فهذا لا يكون أبدا شاكرا لله جل في علاه، لأنه قد ورد فيه تأصيلا في سمات شخصيته بأنه رجل يجحد فاعتاد الجحود، فإذا جحد السبب جحد بعد ذلك خالق السبب، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا التوجيه الأول فيه قوة. التوجيه الثاني ويقول المعنى بأن الله حجب القبول، لا يقبل شكر العبد ما لم يشكر السبب الذي سببه الله، أن أجر الله الخير على يدي فلان، فإن لم تشكره كيف تكون شكرا؟ الله لا يقبل شكرك. لو مثلناها أستاذ يعلم، حتى لا يقال بقى الشيخ والتلميذ، عشان المسألة هذه لا, لا, لا, لا, لا يسقط على الأعيان، يعني أستاذ الرياضيات علم التلميذ، فقام التلميذ بعد ما نجح أو بعد ما تعلم هذه المسائل يمشي في الشارع يسب أستاذه، وهذا أستاذك لو كان شيطان رجيم لابد أن تؤدي له ما أدمع له فضل عليك، له فضل عليك لابد أن تشكره لا تجحده. فهو إن لم يشكر وذهب إلى مدير المدرسة يشكره فهو جحد، فمدير المدرسة عليه ألا يقبل شكره، عليه أن يقول له هل شكرت المدرس الذي علمك هذه المسألة أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه الصورة ولله المثل الأعلى، بأن الله لا يقبل شكر العبد ما لم يشكر السبب الذي أجر عليه هذا الخير. قد نقول هذا التوجيه قوي جدا في باب، وفي باب آخر قد لا يقوى. ما البابان؟ أبا الوليد والله كلامك له شجون، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا. بون شاسع بين نبيل وخسيس، هذا بين سماء وأرض وأبعد من ذلك. ما البابان؟ ما أتويا نريد عشان الإفطار. خلاص البابان، الباب الأول مهم جدا هو باب الرسل. أجر الله الخير كل الخير على أدي الرسل، لولا الرسل لما لكنا كالبهائم، لولا الرسل ما كانت الرحمة تتنزل علينا، لولا الرسل ما علمنا ربنا، ما عرفنا طريق ربنا جل في علاه. فمن لم يشكر الرسل لا يكون شاكرا لله جل في علاه. هذا الباب الأول. يعني هو طبعا ابو الوليد سلفي ايضا اتى بشيء نظري صحيح. وهو قال بلدي فيها حتى كان شيخ صاحب البدعه لا يعني لا لا هي الحق بان ما قاله سلفي في عمق اعتقاد. يعني هو بيقول بانه باب يعتقد انه سبب من عند الله في علاه، يعني لو جحد بذلك هيدخل في الشرك، ولو التفت القلب للسبب لكن لا شركا. فالمفروض الموازنه من الاثنين. فنقول يقوى هذا بان الله لا يقبل شكره الا ان يكون قد شكر الانبياء الرسل، وهذه اعظم الاسباب، مفهوم؟ يقوى هنا. وقد يضعف فيش في الثاني، لانه مثلا لو جاءته المكافاه عن طريق المدير فلم يشكر المدير وذهب شكر الله الذي في علاه، هذه فيها يعني قد نقول بان يعني تضعف هنا الدلاله على ان نقول بان الله يحجب عنه الشكر. لكن الحق ان الملازمه موجوده، بانه لو اعتاد الغفله عن السبب لا يمكن ان يكون شاكرا لرب السبب ابدا بحال من الاحوال، ويكون هذا من خصاله. لكن يرد اشكال بعد هذا التوجيه على ما قلنا بان الباب القوي في هذا التوجيه باب الانبياء عائشه رضي الله عنها ارضاها، لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه نبل الخلق، يا عائشه ان كنت اذنبت او الممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك. قال وان كنت اذنبت وان كنت بريئه سيبرئك الله. النبي صلى الله عليه وسلم نعس نعاسا او اغفى غفوة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا فقال ابشري قد انزل الله براءتك. فقالت ام رومان قومي فاشكري رسول. قالت والله ما اشكر الا الله. هذا اشكال. احنا قلنا لابد الشكر يكون للسبب اولا، صح ولا لا؟ ها بعيدة هذه، كيف لم يكن سبب؟ كان سببا بالبشارة، رأى الرؤية، رأى الرؤية، وكان سبب عندما قال لها لو بريئة فإن الله سيبرئك. شوف لا لا لا لا الإجابة فقط، ها جاد أتى بإجابة كانت تخاطب عنه زوج للرسول، صح؟ هذه إجابة من الماء. ها إيه الحق ان هذا التوجيه الاول هو لا لا لا لا بص في فوارس ميدان ما شاء لا لا لا الحق ان هذه الاجابه سديده. اولا هي خطوته انه زوج لله رسول الله، هذا صحيح، ده التوجيه الاول. التوجيه الثاني المساله انها جاء في نفسها كيف للرسول صلى الله عليه وسلم يظن بها هكذا، وهو ما ظن بها هكذا كيف يتاثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي امراه، ودي ده نوع بشري كان لابد كلها رد فعل. لذلك لما تركها وذهب الى حفصه يتكلم معها في السير عند السفر، وكان هو يحسب ان الهودج من عائشه، ماذا فعلت؟ نزلت على الحشيش ووضعت يدها وقالت يا رب حي عقرب يقرصني رسولك، ماذا اقول له؟ هذا كما يقال، ما يقال ان مسلم تقول له ما ارى الله الا يسارع في هواك لما ترجي من تشاء، هذا كلام يقال ان مسلم من الشده، وتقول له وإن كان الحديث ضعيف قل ولا تتكلم إلا بصدق. فالآن هو النوع البشري المرأة، يعني هي وشوف علي بن أبي طالب ما في أفضل منه. علي بن أبي طالب بعد موت الثلاثة هو خير البشر على الإطلاق، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك عائشة كان بينها وبينها ما بين الأحماء بعضهم وبعض. إيش اللي جعل عائشة تنقبض من علي بن أبي طالب؟ كلمة واحدة قال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثيرات، انقبضت من علي بعد ذلك. حتى أنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قام يتهادى بين رجلين العباس، وسكتت لم تذكر الثاني. ابن عباس فاهم قال له أذكرت لك الثاني؟ قال لا، قال هو علي بن أبي طالب ولم تذكره، أغفلت ذكره. بشرية، فهذا نوع البشرية فلا يدخل معنا في هذا الباب، هذا الحق في هذا الباب. نعم، إذن الصحيح أنه قال لا يشكر لا من لا يشكر الناس، من لا يشكر لا يشكر لا يشكر الناس. وهذه فيها دلالة التعليم على نبل الخلق وحسن الخلق والأداب التي لابد أن يتأدب بها المؤمن المسلم حتى يكون كريما، حتى يكون جليلا، بأنه ينظر بالعينين، بالعين الكبرى، عين اليقين والتوكل لله الذي في علاه، ولأن الأسباب سببها الله الذي في علاه، السبب المسبب أناطهما الله تعالى هو الذي خلقهما سبحانه جل في علاه. فكلية القلب وجمعية القلب متجهة إلى الله، ولكن من حسن اتجاه القلب لله جل في علاه أن يلتفت للسبب دون اعتقاد فيه، يلتفت للسبب شكرا من باب شكر الله جل في علاه، لأن هذا اسمه من تمام شكر الله، من تمام شكر الله أن يشكر السبب الذي سببه الله جل في علاه، كأنه يقول يا ربي في كل دقيق وجليل وصغير أعلم أن لك فيه نعمة فأشكرك عليها، فيكون هذا من تمام شكر الله، شكر الله جل في علاه. وأما في الحديث الثاني بأن المهاجرين لما قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر، هذه إن دلت على مسألة نفيسة ألا وهي التنافس على الخيرات، همة المهاجرين، فضل المهاجرين، لا يرتضون بأحد أن يتقدم عليهم، اليد ما فيها شيء، يعني تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهنا الآن المهاجرون يقولون قد تقدم الأنصار تقدموا إلى ربنا وسبقونا بالأموال، فقال لا أو بالإحسان إليهم، وطبعا إحسان الأنصار كان عظيما. إذا المسألة الأولى همة المهاجرين، فضل المهاجرين، والحق المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله سماهم الصادقين وسمى الأنصار في كتابي المفلحين، لكن أمر الجميع باتباع صادقين. وهذه كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال يا أمين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء تركوا الأهل والولد والخلان والأوطان وتركوا كل شيء وباعوا كل شيء من أجل الله جل في علاه. لذلك هؤلاء العشرة، هؤلاء الحفنة القليلة من المهاجرين قادوا الدنيا بأسرها، وفتح الله عليهم ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وعبدوا العبادة لرب العباد. فهمة عالية راقية سامية دلت على أن النفوس كبار، هذه نفوس الكبار أرادوا العلو، لذلك اشتغلوا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الأنصار ذهبت بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهذا الذكاء، كنت لما أعلم أن شيخي يعقد درسا وأعلم أنه لا إذا قام إما تحاضرت السيئات من على كتفي أو حصل كثير من الحسنات، ما أمشي إلا وأنا أدعو له أكثر مما يكون. والله ما صليت في خطبة لخطيب إلا وأنا أدعو له قبل الخطبة وآخر الخطبة وبعد الصلاة، أفعل ذلك، أقول لن أدعو ينفرد بالأجر دوني، فأحاول أن أشاركه بمثل هذا الفعل فأدعو له. فلذلك شوف أصله هنا ما نحك الرأس إلا بدليل هو رب العزة. فهنا قال لا ما دعوتم له، يبقى إذن مع إحسانهم عندما قال له امرأتي لك، عنده زوجتان، قال اختر منهما من أعجبتك، وأيضا البيت قسم نصفين، وأيضا كانوا من أعظم الناس إحسانا للمهاجرين، وهذا فضل، لأن الفضل المتعدي أحب وأعظم أجر عند الله جل في علاه. قال لا ما دعوتم له، يبقى إذن اشتركت معه في الأجر، مهما تعاظم فعله، مهما تعاظمت مكانته، كلما كنت داعيا له كلما كنت مشتركا معه في الأجر. وهذه فطنة والتجارة رابحة رائجة. لا، والأمر الآخر هو ظاهر، قد يأتي الرياء والعجب فيسقط، وأنت وتدعو له في الخلف خلف الستار، لا أحد يعلم إلا ربك، لا أحد يعلم إلا ربك، فأجلك تمام غير منقوص، وهو على خطر عظيم. فهذا الفقه، لذلك قال لا ما دعوتم له، قال وأثنيتم عليه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن من له فضل عليك لابد أن تدعو له، ولابد أن تشيع المجالس بالثناء. كانت مجالس النساء ليست كمجلس أبي زارة، لا، ده كان فوق ذلك. المرأة تقول أنها لو تزوجت صاحب مضرب تنس أو لو تزوج شيخ، خسئت بذلك وخابت إن قالت هذا الكلام، خسئت بذلك وخابت، لأنها جاهلة وجهلها جهل مركب في هذا الباب. كانت مجالس هكذا، وربك جل في علاه على بهم إلى السماء، وكان الأمر فيه ما فيه من الرقي، وفيه ما فيه من الأدب، وفيه ما فيه من قل من الديانة. فعلموا أن الحرف يكتب عليهم، وأنهم لابد أن يكونوا دائما وقافين عند الحدود في هذا الباب. اللهم اغفر لنا جميعا، وقد زللنا وقد عصينا وقد تعدينا وتجاوزنا، ويغفر الله للجميع. لكن الحق في هذا الباب أنه من كان له الفضل عليك وجب عليك أن تدعو له، والأمر الثاني أن, أن, أن, أن, أن تطيب المجالس بالثناء عليه، لا سيما إن كان قد أساء إليك، لأن أفضل الناس على الإطلاق هو الذي يرد الإساءة بإحسان. قال الله جل في علاه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، وأنت إن أثنيت عليه خيرا السماء الله جل في علاه يذكرك أنت بالخير جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا. وأما الحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي أعطان أو من أعطى أعطان فوجد فليجز، يجزيه، يعني لابد أن تكون شكارا لمن أعطاك. من الحديث الآخر أظهر في التفسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوا، والمكافأة إما أن تكون بالمقابلة، وإما أن تكون بالدعاء والثناء، وإما أن يقول جزاك الله خير، ولا أحد يعجز عن الشكر. ما أحد يقول له أنا عاجز عن الشكر، قلها لكن ألقيها خلف ظهرك بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك مسرحا في هذا الباب تكافئه فيه. قل جزاك الله خيرا، قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا. وهذه أخلاقيات رقية، هذه أخلاقيات رقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره، وهذا أيضا من باب شكر النعمة، بأنه يجزي له الثناء الحسن بذلك، يجزي له الثناء الحسن بذلك. قال في الحديث الثالث من أبلغ بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفر، وهذا أيضا من فعل الكريم، هذا أيضا من فعل الكريم. فمن فعل الكريم أن تكون، أن تكون محسنا لمن أحسن إليك بالذكر الحسن وبالثناء الحسن، وهذا الخير كل الخير فيه، وهذا الخير كل الخير فيه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لجميع طلبة العلم، فهم أفضل الناس على الإطلاق وهم خير الناس على الإطلاق، لكن الحق أنهم ليسوا بصحابة، وأيضا هم ليسوا بملائكة، هم ليسوا ملائكة فضلا أن يكونوا يعني ليسوا صحابة فضلا أن يكونوا من الملائكة، وأيضا لهم ما لهم من الزلات ولنا ما لنا من الزلات. نسأل الله أن يغفرها وأن يغمرها في هذه الحسنات. عمر بن الخطاب كان يقول مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا. إذن خلاصة هذا الحديث العظيم إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده، فالكريم هو الذي يعني يعطل المجالس بالثناء على من تفضل عليه بالخير، وهذا كان أداء بجميع السلف. لذلك أنا أختم ببعض الأمثلة الرائعة التي لابد أن نأتسي بها، كما كان شعبة يقابل شيخه في كل مرة في السوق يقول حدثني بالحديث، يا شعبة أنت حفظت الحديث، لكن يقول وفاء عرفانا بالجميل إحسانا لمن أحسن، لمن أحسن عليه. يحيى بن سعيد القطان يقول والله ما تركت سجدة إلا وأن أدعو للشافعي. والإمام عبد الرحمن المهدي قال نفس القول، وأيضا قد قال أحمد قد قال ذلك كثيرا، وأحمد هذا من أورع الناس ومن أفضل الناس ومن أجود الناس ومن أحسن الناس علما. هو قال لابنته حكاية عن من؟ عن الشافعي. لذلك كانت شغوفة وهي التي أنكرت وقالت هذا الشافعي ليلة نهار، الشافعي صلى الفجر بغير وضوء، أكل كثيرا، نام ليلا ما قام بالليل، حتى طبعا أزال الغمة الإمام الشافعي، إن كان الأثر ليس فيه صحة، فيه ضعف لكن يتسامح فيه التراجم. الغرض المقصود الإمام أحمد كان يقول الشافعي للبدن قال كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لا من خلف؟ شوف هذا مدح وثناء على شيخ. وهكذا كان يفعل الإمام العلم الإمام مالك الشافعي، كان يقول مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وأيضا شوف كان الثناء على شيخه الآخر من؟ ابن عيينة، كان يقول لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل. كل هذا من باب شكر النعمة وشكر وهذا الذي فعله أبو يوسف. أبو يوسف بكى لما أخذ طعاما أعجبه وهو يأكل، وكان قاضيا عند الأمير، فسأل ما هذا الطعام؟ قالوا له الفالوذج، فبكى، قال رحم الله أبا حنيفة، رحم الله أبا حنيفة، رحم الله أبا حنيفة. أبا حنيفة لما؟ أبا حنيفة طبعا هو أول شيء فعله معه أن أباه قال تنفق علينا ما في مجالس علم، فذهب أبا حنيفة يا رب اللهم اغننا يا رب العالمين. الجهل غفلوا عن طلبة العلم، الجهل غفلوا عن طلبة العلم، وأولى الناس بالعناية هم طلبة العلم. فذهب أبو حنيفة الله الله يعني ناس الله، ولذلك الأمة ضاعت بهذا. فالرجل دفع الملايين من أجل كرة الاسكواش، من أجل الاسكواش، وهو ولو تاجر مع ربي في طالب علم فبناه وقال هذا تجارتي مع ربي، أقسم بالله قارب معاذ وقارب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص. فيأتي أبو حنيفة ويقول كم يكفيكم في الشهر؟ فيعطيهم، قال فرغوه للطلب. وبعد ذلك قال لهم قال ابنك هذا سيأكل الفالوذج، وكان هذا الطعام يسمع عنه لا يرى لأنه ما كان إلا في القصور. فلما له أبو يوسف وأكل الفالوذج تذكر كلام الإمام أبي حنيفة وبكى ودعا له. هذا الثناء حسن من ذلك، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم، وممن يعرف الوفاء لأهل الفضل ولا يكون جاحدا بحال من الأحوال، ونستغفر الله على جحود بدر منا. جزيتم الجنة، شكر الله لكم وأحسن إليكم وجزيتم الجنة، شكر الله لك جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. الفوائد المستنبطة عظيم فضل الشكر، النظر للسبب دون التفات القلب، النظر للسبب دون التفات القلب، وهذا أصل التشريع هذا الباب، أصل التشريع هذا الباب. هو الأخذ بالسبب مع عدم ميل القلب لغير الله الذي في علاه. من الفوائد أيضا فضل الأنصار فضل المهاجرين همة المهاجرين بأنهم ما أرادوا أحد أن يسبقهم إلى الله الذي في علاه. من الشكر الثناء على على على من كان سببا في الإنعام. من الشكر الثناء على من كان سببا في الإنعام. ومن الشكر التحديث بفضل الله الذي في علاه على العباد.